ولمن أراد أن يستمع أمر الدين في القضية أن يستمع، ولمن أراد أن يترجم الأقوال إلى أفعال فليترجم، وعلى الله قصد السبيل. إننا حينما نريد أن نتكلم عن حرب مع أبناء القردة والخنازير في هذا الوقت الذي نسمع فيه أزيز الطائرات وضرب المدافع والأصوات الصادرة من الأسلحة المتقدمة في كل مكان، فما ينبغي لعباد الرحمن أن يخشوا صوتا ولا انطلاقا. وإنني أريد أن أشرح ماهية الموضوع فأقول إن كلمة الحرب تعني القتال، وإن الآيات الواردة بقصد الأحكام في القرآن الكريم لها خصائص. فاستمع على سبيل السرعة فلن أكرر كلمة، فالتقط وعلى سبيل السرعة حتى يتسنى لي أن أدخل في قضيتي فحصل بأمر الله واحفظ على سبيل السرعة. قلنا إن خصائص آيات الأحكام تنقسم إلى ثلاث: الأولى التقليل من التقنين، الثانية نفي الحرج، الثالثة التدرج في التشريع. والقتال أي الحرب مع إسرائيل أو غيرها تدخل في باب التدرج في التشريع، والتدرج في التشريع يمر بمراحل ثلاث: عصر الاستضعاف، ثم عصر الموازنة، ثم عصر الكفاءة. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم حالما كان موجودا في العصر المكي. أقول إن النبي والجماعة المؤمنة الموجودة بمكة كانت مستضعفة، لا تملك قانونا ولا تستطيع تسييس الشارع المكي. لذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يشارك في قرار ولم يتخذ قانونا يطبقه على الجماعة المسلمة. من أجل ذلك أمره الله تبارك وتعالى بعدة أمور، منها الصبر على المشركين، ومنها الصفح، ومنها الإعراض. لذلك حسبه أمر الله تبارك وتعالى: إنا كفيناك المستهزئين. والحق يقول له بعد قول الحق تبارك وتعالى: ذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. إن هذه الآيات أتت بعد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر، فاصبر صبرا جميلا. أيضا إن النبي صلى الله عليه وسلم أمره الله وأمر الجماعة المسلمة أن تتمثل بالسلوكيات الإسلامية: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ثم تأتي المرحلة الثانية بعد سفر النبي صلى الله عليه وسلم وهجرته إلى المدينة، تبدأ قضية الموازنة وقضية تجسيس الخط. أو إن شئت قل إن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يجس النبض الإسلامي في قضية الدفاع أو قضية القتال، فخرج من خرج على سبيل التخيير لا على سبيل الأمر أو التسيير في غزوة بدر فقاتلوا المشركين فحدثت الكفاءة للجماعة المسلمة. انتقل المسلمون بعد قضية الموازنة أي قضية الدفاع إلى قضية الهجوم مباشرة بعد إذ ظهرت الكفاءة. استمع إلى الحق تبارك وتعالى حينما قال: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. أيضا يقول الحق تبارك وتعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. أيضا يقول الحق تبارك وتعالى: وقاتلوهم كافة كما يقاتلونكم كافة، إلى آخر هذه الآيات المباركات. وإن الحرب مهما كان الأمر فيها من مرارة، أقول إن الكرامة الإسلامية إذا ذهبت فلا أمر من ذلك على الإطلاق، وإن بطن الأرض للمسلمين خير من ظهرها. اسمع بعد ذلك الى تقسيم الديار حتى ادخل في قضيتي. اتينا الى خصائص ايات الاحكام والى التدرج في التشريع ثم الى الديار، مثل ديار فلسطين المحتلة وديار لبنان المحتلة وديار الدول الاسلامية التي غزاها الشيوعيون او العلمانيون. ذكر اهل العلم ان الدار على قسمين بعد تقسيم بعد التقسيم الاولي، ان الدار الاولى هي دار الاسلام وان الدار الثانية هي دار الكفر. وقالوا في تعريف دار الاسلام ان دار الاسلام هي الدار التي تعلوها احكام الشريعة الاسلامية حتى ولو كان معظم اهلها من غير المسلمين. وقالوا في تعريف دار الكفر هي الدار التي لا تعلوها راية الشريعة الاسلامية بل تعلوها راية الكفر حتى ولو كان معظم اهلها من المسلمين. اختلف الائمة الاربعة حول هذا التعريف ثم اوجدوا تعريفا متفقا عليه فيما بين الاربعة، مالك وابو حنيفة والشافعي واحمد. قالوا في هذا التعريف اي دار، انظر على التقدير، ان اي دار دخلها المسلمون عنوة او بامان، عنوة اي قهرا او بالحرب او بامان، ودخلوا فيها ورفعوا فيها احكام الاسلام صارت دار اسلام حتى ولو غلبوا على امرهم بعد ذلك واحتلها المستعمر او القاهر وغلبهم على امرهم ثم دمر شأنهم واعلى راية الكفر، فان الدار تبقى دار اسلام ما دام اهلها ممكنين من تأدية شعائر الله رب العالمين. اختلف ابو حنيفة في نقطة انفرد بها بعد هذا الاتفاق فقال وجاز لدار الاسلام ان تتحول الى دار كفر. قال في هذا التعريف اذا توافرت شروط الاربعة، هذه الشروط احفظوها معي الان، هذه الشروط الاربعة، قال ان لا يمكن المسلمون فيها من تطبيق الشريعة الاسلامية. النقطة الثانية ان لا يمكن المسلمون فيها من تأدية الشعائر والعبادات. النقطة الثالثة ان تكون متاخمة لدار الكفر اي بجوارها. النقطة الرابعة ان لا يجد المسلم او المستأمن او الذمي الامان الاول الذي كان يجده في ديار المسلمين. مش هفسر شيء من اللي عدى عشان نلحق الان ندخل في القضية، تقاربوا يرحمكم الله. واسمع معي الان الى القضية الحقيقية بعد هذه التعريفات الموجزة التي ادعو الله ان تكونوا قد فقهتموها ووقفتم على الغازها. ندخل في قضية الحرب مع اسرائيل. ما معنى كلمة اسرائيل بداية؟ ان اسرائيل كلمة مكونة من مقطعين، اسرائيل واسراء بمعنى عبد، انظر عبد او صفي، إيل كلمة عبرية تعني الله، فإسراء أي عبد، إيل أي الله، وإسرائيل هو يعقوب النبي يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم على الجميع وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. وإن إسرائيل هذا صاحب هذا الكيان المبدوء بالشرف الكبير بدأ قبل ميلاد المسيح بأقل من 2000 عام. وإن إسرائيل تختلف عن كافة الشعوب في كينونتها وبدايتها ونهايتها، فإن بدايتها حميدة إلا أن نهايتها عنيدة. إن أصلهم محمود لكن فرعهم مذموم. ان الاصل لهم انبياء لكن الفروع خنازير، غضب الله عليهم وسخط عليهم ولعنهم. لكن ما مكنوا في هذه الارض الا بثلاث خصال، الاولى باستعمال الذرائع والعمائل والصنائع والسماسرة الذين ملكوهم زمام البلاد والعباد. النقطة الثانية بالاستيلاء على جميع وسائل الاعلام العالمية وبث الجنت لطرح قضية الجهاد وانهائها. الثالثة باستعمال رؤوس الاموال والضغط على الدول العظمى عن طريقها لإذلال المسلمين في كل مكان. وهيهات هيهات، فإن المسلمين أذل ولا حول ولا قوة إلا بالله. العنصر الأول، كيف نحارب إسرائيل؟ إن دولة مثل إسرائيل لا تتعدى 6 مليون، حكمها رئيس للوزراء متطرف تلموجي، وهو هذا نتنياهو استطاع ان يظهر قادة المسلمين في كل مكان على شكلهم الحقيقي وعلى جوهرهم الطبيعي. استطاع هذا التلمودي المتطرف ان يظهر عورة 1 مليار مسلم في شتى انحاء البقيع. استطاع هذا المتطرف ان يجعل المسلمين في خوف عظيم وتحت رحمة كلمة منه، ان شاء رضي عنهم وان شاء سخط عليهم، وكأنه الاله الذي يحاج الله رب العالمين. ان الامة التي عقمت عن ان تلد رجالا حقيقيين بفعل الجبن المستحكم وامراض القلوب وسقوط البيئة في تبعية مذلة تحت ما يسمى باوهام الصداقة للغربيين وللامريكان، استطاع هؤلاء الكفر ان يجعلوا منا اضحوا كهوى العوبة. زعموا اننا لهم اصدقاء وهيهات هيهات، فاننا بذلك كذبنا رب البريات حينما قال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. لكن سماسرة الاعداء ابوا الا ان يكذبوا القرآن ويعلنونها صراحة، ويعلنونها صراحة اننا لهم اصدقاء وهم لنا اصدقاء، حتى ان رأسا اسلامية عظمى جلست في مقر الصليب وقالت في وسائل الاعلام انا لا استريح الا اذا اتيت في هذا المكان وانا احبه، وانا نقول له يحشر المرء مع من احب ونحن منك براء. ان الاسلام لا يشرف بضم 1 أو 2 أو 3 أو 1000 أو 1,000,000 الى صفوفه، فان من بيننا الاعرج والاضحوك والسمل والسكران والضائع والساب لجين الله رب العالمين، وهم يحسبون علينا في كل لحظة وفي كل حين. اننا حينما نريد ان نقاتل اسرائيل لا بد وان نضع نصب اعيننا القاعدة التي تقول، وذكرتها مرارا نقلا عن ابن تيمية، ان الله ينصر الامة العاجلة حتى ولو كانت كافرة، ولا ينصر الامة الظالمة حتى ولو كانت مؤمنة. وان المسلمين الان في ظلم عريض، بل ان البيت الواحد لا يخلو من الظلم، وان المسؤولية الصغيرة تمتلئ بالظلم، وان المسؤولية الكبرى لهي قائمة على الظلم، وان المسلمين يظلم بعضهم بعضا، اذلاء على المشركين اقوياء على انفسهم. لكنك اذا نظرت الى اسرائيل رأيت شخصا اسرائيليا ضعيفا من رعايا الشعب استطاع ان يرفع قضية على رئيس الوزراء وان يقف امامه في المحكمة وان يمكن. ان شخصا عاديا يستطيع ان يأخذ كل خطامه، علم ما له وما عليه، له حقوق وعليه واجبات، لذلك نال الدنيا ونحن لا نلنا دنيا ولا نلنا الدين. بل انهم هناك حكموا دينهم المزيف في كل شيء، وقتالهم عن عقيدة، اما قتالنا من اجل العلمانية لا من اجل الاسلام. وانتم تعلمون ان الشهيد في المعارك سواء 73 67 او غيرها او القادمة على ثلاث: شهيد الدنيا وهذا لا اجر له ولا خلاق، شهيد الدنيا والاخرة وحكمه حكم موت المسلمين لا نصيب له في الشهادة، وشهيد الاخرة هو من خرج لاعلاء كلمة لا اله الا الله، هذا الذي يحتسب له الاجر. لذلك فاني اقول ان الحروب المزعومة في المنطقة الاسلامية كلها حروب مسيسة. واسمع معي الان كيف نحارب وكيف ننتصر. اقولها بصراحة، اننا بهذا الشكل العلماني الشيوعي الممزوج بكافة الاجناس لا نستطيع ان نواجه حتى 1,000,000 اسرائيلي، لانهم عدلوا فيما بينهم ونحن ظلمة. ثانيا، اننا ادعينا اننا عرفنا قدر الله ولم نؤدي قدر الله، ادعينا وزعمنا حب رسول الله ولم نطبق سنة رسول الله، ادعينا اننا امنا بالكتاب كله وكفرنا ببعض ايات القرآن، وامنا بما فرضه الله كتب عليكم القتال الا اننا نحيناه حتى انك لتعجب من الدول المسماه بالعربية كانت تطلق على ما يسمى بالمقاتلين وزارة الجهاد، ثم بعد ذلك حولتها الى وزارة الدفاع، من جهاد لدفاع وكفى، ثم بعد ذلك ستحول الى وزارة الاستضعاف والمساكين. نعم، ها في حقائق ينبغي ان نواجه انفسنا بها، والا لا خير لله فينا. اذا كيف نقاتل دولة اسرائيل والحرب قائمة لا محالة؟ رضي هؤلاء المسؤولين ام ابوا؟ انها قائمة قائمة، خاصة من جانب اسرائيل، وساروي لكم العلامات التي تدل على وقوعها لا محالة. استمع، 6 امور لا بد من توافرها لانتصار المسلمين، بسقوط واحد منها لا فلاح ولا انتصار لامة الاسلام. احفظ معي الان قبل ما تعرض للحادثة الاسرائيلية. الاولى، الاعتزاز بهذا الدين والحرب به. خلي بالك، ربنا اعطاك جوهرة الاسلام. انظر الى قول عبد الله بن رواحة: والله انا لا نقاتل بعدد ولا بعدة، ولكن نقاتل بهذا الدين الذي اعزنا الله به. وانظر الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه حينما ودع جيش المسلمين، قال: والله انكم لا تغلبون عن قلة على الاطلاق، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله والله مع الصابرين، لكنكم اذا غلبتم فاعلموا انكم تغلبون بمعاصيكم واثامكم. يبقى بالمعاصي والاثام وعدم رضا الواحد الديان. خلي بالك من اللي جاي، وانظر الى صحيح الجامع، انظر الى صحيح الجامع، الحديث حرف لام الف في المجلد الثاني في النهاية: لا يهزم جيش 12,000 من قلة، لا يهزم جيش 12,000 هكذا بالفتح، 1,000 من قلة. رجع معي الحتة دي. لذلك قال علماؤنا ملحوظة: لا ينبغي لنا ان نطلق على عصرنا هذا عصر الاستضعاف للمسلمين، لان عدد المسلمين فاق ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بالاضعاف المضاعفة، وشتان ما بين جهاد الفسقة من المسؤولين وما بين جهاد اعداء الدين من اليهود والنصارى وغيرهم. الاحظ، ما انتش مستضعف. لا يهزم جيش 12,000 من قلة. يبقى اذا الحرب بهذا الدين، بشرط ان اخذ الدين شموليا من المهد الى اللحد، لا اؤمن ببعض الكتاب واكفر ببعضه كما فعل اليهود وكما فعلت النصارى. لا اخذ بالكتاب كله. عشان ما طولش في النقاط واقدر اتعرض للوقت يكفي هعدي النقطة دي مش هجيب عليها مواقف. النقطة التانية الثقة في الله دون ما سواه. دون ما سواه ركز معي يا اخي الان. الثقة في الله، الثقة في الله. الخالق هو الله، الرزاق هو الله، الاله هو الله، المحيي هو الله، المميت هو الله، الرافع هو الله، الخافض هو الله، المعز هو الله، المذل هو الله. الامور كلها بيد الله رب العالمين، والامر قائم على شرط: ان تنصروا الله ينصركم. بفقدان الشرط ينعدم الجواب ولا توجد الاجابة. خلي بالك معايا في الامر دي، هركز عليه ثاني. الثقة في الله دون ما سواه، وهذه تنتفي من صدور الكثرة من المسلمين الا ما رحم الله. عايز الثقة. انا مؤمن بان الارض التي امشي عليها لله، ان السماء التي تظلني ملك لله، ان الهواء الذي اتنفسه لله، ان الكون حولي لله، وان الله يستطيع ان يسخر الكون لي في قتالي مع المشركين ويجعل الكون كله يقاتل لله رب العالمين. ربنا قادر يخلي الحجر ده يضرب اليهود، بس فين الثقة؟ يقولي دروشة. لا تقوم الساعة حتى يتقاتل المسلمون واليهود، ويختبئ اليهودي خلف الحجر والمدر فينادي الحجر: يا مسلم تعالى، ان ورائي يهوديا تعالى فاقتله. في علامات ساعة يخلي الحجر يجاهد معاه. الحجر من جنود الله، الشجر من جنود الله، الارض من جنود الله، الكون من جنود الله. جنود ربك وما يعلم جنود ربك الا هو. اهل مكة كانوا يملكوا ايه؟ لما ابراء الحبشي النصراني المتنطع المتطرف جاب الجيش وجاي يهدم الكعبة، هرب اهل مكة جميعا على رأس شظية الجبل هناك، وهرب معهم عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم، ووقفوا ينظرون: هذا البيت لله، وهذا المجرم عبد لله، وهذا الجيش بجحافله ملك لله. ما كان الامر، جاء الطيران من قبل الله رب العالمين بقنابل من جهنم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. ثقة في الله. الحجر يقاتل مع المسلم، المدر يقاتل مع المسلم. نعم، واسمع معي الآن: وإن الملك ليكون معك إذا نصرت دين الله. الملك هيجي يحارب معاه. دروشة. لا، اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم اني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وما جعله الله الا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر الا من عند الله، ان الله عزيز حكيم. اذ يغشيكم النعاس امنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الاقدام. اذ يوحي ربك الى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. نعم، ان الملائكة تنزل بجيوش تقاتل مع جنود الله رب العالمين وتنتصر لهم. بل انك ان خشيت من امريكا ان تقف مع اسرائيل وان ترسل الجحافل من الطائرات الشبحية ومن القنابل الذرية، فإني أقول إن الذي خلق أمريكا هو الله، وإن الذي وهبها السلاح هو الله، وإن الذي يأمر السلاح بأن يضربه هو الله، وإن القادر على تحطيمه هو الله، وإن الله يملك طيرانا أقوى من هذا، وإن كانت أمريكا عالية في السحاب فالله أعلى. نعم، اسمع معي الآن وركز، أقول إن الكون في حالة الحرب مع الموحدين لا يقف بجوارهم جميعا، حتى الشمس حتى القمر. الدليل الحديث الذي أريد الآن متفق عليه عند الإمام البخاري في صحيحه وعند مسلم بن الحجاج في صحيحه أيضا، قال صلى الله عليه وسلم: غدا نبي من الأنبياء، نبي من الأنبياء خرج بالجيش يقاتل أعداء الله، غدا نبي من الأنبياء فخرج بجيشه فوقف فيهم قائلا: من منكم ملك بضع امرأة وأراد أن يبني بها ولم يبني بها فليرجع، ومن بنى بيوتا ولم يرفع سقوفها فليرجع، ومن اشترى غنمات وخلفات وانتظر مواليدهن فليرجع، اي من تعلق قلبه بشهوة من شهوات الدنيا فليرجع ولا يتبعني. ثم دنا من القرية قرابة العصر او ما الى ذلك، خلاص الشمس قربت على المغيب ولسه ما قتلش ولسه ما جمعش الغنائم. فوقف النبي وقال لهذه الشمس: ايتها الشمس، انا مأمور وانت مأمورة، انا مأمور وانت مأمورة، اللهم احبسها علينا حتى نغزو الاعداء ونجمع الغنائم. هنا انتصف الشريط. اللهم احبسها علينا حتى نغزو الاعداء ونجمع الغنائم، فحبسها الله حتى انتصروا على عدوهم وحتى جمعوا غنائمهم. شمس كاف وصل ابن اشيب، وهذه رواية ثانية التي ارويها الان، ذكرها الامام ابن تيمية في كتاب الفرقان حتى لا يقول قائل انني اتي باشياء من قبل الفكر الضئيل او غير ذلك. صلة ابن اشيم ترجم له ابن تيمية فقال: خرج مع جيوش المسلمين قتال اعداء الله، فمات الحمار الذي كان يركب، خارج يقاتل على حمار ما يمتلكش فرس ويحمل سيفه، فمات الحمار فسقط اثناء المعركة، انه حينئذ سيحتاج الى دابة وسيكون لاحد الناس فضل عليه، فقالوا له: نأتيك بدابة، فرفع يديه وقال: الهي جئت كي اقاتل عدوك وانكع الظهر، الهي لا تجعل لمخلوق فضلا علي، اللهم احيني حماري. فقام الحمار له في الحال، فركب الحمار وقاتل عليه حتى انتصر المسلمون، ثم عاد الى داره، ما ان دخل الحمار باب الدار حتى نادى صلة ابن اشيب على ولده وقال: اي ولدي اخلع سرج الحمار. قال: لماذا يا ابتي؟ قال: لانه سيسقط على الارض ميتا الان، ما ان خلع الغلام حتى سقط الحمار ميتا. ذكرها ابن تيمية ووثقها. لذا اقول الثقة في الله رب العالمين، يبقى اول شيء القتال بهذا الدين او الاعتزاز به، الثاني نقطة الثقة في الله رب العالمين دون ما سواه، ثالث نقطة البيع والشراء. هوطي صوتي وبطأ في النقاط اللي جاية عشان اقدر اوصل الخد، خد معايا على سبيل السرعة، انت الان الالم والحر عشان نقدر نخرج اليوم اهو. البيع والشراء، اي معرفة المسلم لكينونة البيع والشراء في الاسلام. ان الله اشترى، اي ان الله يشتري من المؤمنين انفسهم واموالهم، مقابل ذلك يعطيهم الجنة. شوف الرواية الاولى، هذا هو العمير ابن الحمام، وهذا كما جاء في السير والمغازي وفي الرحيق. ماذا جرى؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ايها الناس الناس ايها الناس ايها الناس سارعوا الان الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض. فقال العمير بن حمام بخن بخن يا رسول الله. فقال ما دعاك الى قول هذا؟ ازاي تقول لي بخن؟ قال يا رسول الله ما قلتها الا ابتغاء ان اكون من اهلها، عايز من اهل الجنة يا رسول الله. فقال له صلى الله عليه وسلم انت من اهلها، انت من اهل الجنة. فاخرج عدة تمرات من قرنيه وبدأ يأكل الاولى ثم رماها وقال انها لحياة طويلة، انا اعد اعيش واسيب الجنة لغاية ما اعد اكل تمرات. رماها ثم انطلق يقاتل في سبيل الله ما ان دخل في ساحة الوغى حتى سقط صريعا على الارض. فقال صلى الله عليه وسلم صدق الله فصدقه الله. النبي مرضاش ياخدها غنيمة ابدا لانها ما جاتش بطريق القتال، شوف الامانة اطلقها. فحمل الراعي الاسود حفنة من الرمال ثم رماها على رؤوس هذه الاغنام وقال انطلق بامر الله الى صاحبك. فانطلقت وكأن سائقا يسوقها حتى دخلت الحصن، ثم قاتل هذا قبل ان يركع لله ركعة فدخل فجاء حجر في رأسه فسقط على الارض صريعا. فحمل الى النبي صلى الله عليه وسلم فنظر اليه النبي وقال لم يركع لله ركعة، لم يسجد لله سجدة، لسه ما عملش اي شيء. ثم اوشح عنه النبي انبطس الناحية الثانية، قالوا يا رسول الله لماذا اوشحت عنه؟ قال لانني رأيت زوجته من الحور العين قد وصلت اليه الان وتنفض التراب عن وجهه. الموقف الثالث، ذلك الاعرابي الذي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وبايع ودخل في القتال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاء النبي فقسم الغنائم وقال له هذا نصيب. قال لا، ما على هذا بايعتك يا رسول الله. قال اذا ما تريد يا اعرابي؟ قال بايعتك على ان ادخل جنة الله، مش عايز من حطام الدنيا شيء، مش عايز من اموال الدنيا شيء، مش عايز هذه الامور التافهه شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لئن كنت صادقا فسيصدق الله. وقامت الحرب كرة ثانية فكان الرجل اول قتيل بالمعركة، فدمعت عينا رسول الله فقال لكأني اراه الان يسبح في انهار الجنة. نعم، النقطة الرابعة للسرعة والعجالة بامر الله معرفة الاجر. تعرف الاجر ايه؟ طب بتشتغل عند الحكومة الان ب200 جنيه، اشتغل وبتصبر على كل شيء، على اهانة المسؤول، على اهانة المدير، على اهانة الكل، على الجزاء، عشان الاجر 200 جنيه. اشتغل في اي حال تصبر، ما بالك اذا كان الاجر جنة صنعها الله بيديه للمتقين. شوف الرواية معايا عشان ما اطولش في الكلام لاني لا احتاج الى شرح في هذه الخطبة. اهو الرواية هذه وردة عند ابن سعد وعند ابن عبد الملك وعند صاحب رحيق، وردة في كل كتب السير والمغازي، ان خيثمة ابن الحار وولده سعد ليلة معركة بدر جلس الرجل ليلا مع ولده سعد. ولد سعد عيل غلام ما بلغ العشرين من عمره، 16 17 على ارجح الروايات. شوف الاب العجوز يقول لابنه ايه؟ ولدي ابق مع النساء ودعني اذهب انا للجهاد، فان النساء ليس معهن من يحميهن. شوف الوقت دي والواحد مننا فكر يهرب ابنه من الجهاد ازاي لو في جهاد، يزور ويجيب له الشهادة ازاي، اتقاتل ازاي، تجابه ازاي. شوف اللي جاي، الولد يقول لابوه ايه؟ يا ابتي للنساء رب يحميهم، ابتاه والله ما من نفس احب الى نفسي بعد رسول الله منك، ولا اؤثر شيئا على نفسي غيرك، لكن ثمن الجنة يا ابتاه ووالله لا اوثر احدا علي بالجنة ابدا. انت ابويا منشأ اثرك على نفسك. فقال بني اثرني ولك الثواب. قال لا يا ابد. وجاءت المعركة وانطلق الغلام الصغير فاستشهد في ساحة المعركة. بكى الوالد على ولده بكاء رحمة. جاء الليل جن الليل قام فصلى قيام الليل. قامت الام فصلت قيام الليل. نام الوالد وعيناه تدمعان فرأى في منامه رؤيا افزعت. فقام وقال الله اكبر الله اكبر الله اكبر سبحان الله. فقالت له زوجته ماذا جرى؟ قال والله لقد كان ولدي سعد اعقل مني. والله لقد كان سعد ولدي اعقل مني. لقد فاز بالجنة من دوني. الله الله والله الذي لا اله الا هو لقد رأيت سعدا في منامي يسبح في انهار الجنة ويضرب في انهارها بيديه وهو ينادي علي ابتاه ابتاه الحق بنا فلقد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. نعم الله اكبر الله اكبر الله اكبر. غلام ما بلغ 17 من عمره يسبح في انهار الجنة ويضرب بيديه ويقول له ابتاه الحق بنا فلقد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. النقطة التي تلي ذلك بامر الله رب العالمين تقويم القيادة بالاسلام او استبدال القيادة. ركز لا يظن ظان انني بذلك امتهن امورا. لا لكنها الحقيقة. هو ذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه حينما تولى الخلافة صعد على المنبر ثم خطب في الناس بعد ان حمد الله واثنى عليه ثم قال ايها الناس ان احسنت فاعينوني. يعني ان حكمت فيكم بشرع الله وعدله وسنة رسوله فاعينوني وان اسأت فقوموني. فوقف رجل من المسلمين وقال وهو يرنح سيفه والله لئن عوججت لقومناك بسيوفنا. يعني ان غيرت شرع ربنا او ما حكمتش بالعدل او ما طبقتش سنة النبي هنقومك بجه اي نقطع رأسك. من هذا المفاد قال علماؤنا وللحاكم بامر المسلمين ان يطاع في طاعة الله وان يعصى في معاصي الله. ان يطاع في طاعة الله اذا حكم بشرع الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن اذا اتى اي بدل المنهج او غير المنهج او حارب المنهج او ند المنهج او غلب المنهج فانه حينئذ وجب ان ينصح وبعد النصح ان يقوم بالاسلام. فان قوم كان خير خير عايزين يحكم بشرع الله وان لم يأبه فالسيف حينئذ هو المقوم. لماذا؟ لانه ما لا يزغ بالقرآن يزغ بالسلطان. اللي القرآن ما يحققوش السلطان يحققه الحاكم. ازاي؟ اسمعوا معي هذا. لو ان حاكم دار من ديار المسلمين قال من مشى غدا في الشارع وقد اطلق لحيته فسيوضع في السجن 15 عاما وغرامة قدرها 100,000 جنيه. اقول انظر الى الشارع في اليوم التالي لن تجد شعرة تمشي على الارض. لماذا؟ ستأتي ادلة مزعومة. درء المفاسد مقدم على تلب المصالح. السجن يا ولدي اترك اولادي يفعلوا ما كان وكذا وكذا. ما لا يزغ بالقرآن يزغ بالسلطان يقوى. خلي الحاكم يقول اللي هتمشي كشف رجليه او لبس بنطلون هتتحط سنة في التك وغرامة 10,000 جنيه. هتلاقي كل النساء خارجين محتجبات. إذن رأس الحية تقدم على فيلها. قال علماؤنا: ولا تنتظر انتصارا مزعوما يقوم به احد الافراد او تقوم به احدى المؤسسات على رؤوس المسلمين بدون تطبيق شريعة الله رب العالمين. خلي بالك من النقطة اللي جاية، هركز عليها قوي. في الايام الماضية حتى اربط خطبتي بالماضي مع النقطة دي، هي محور الموضوع وهي اللي هربطها بما جاء. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله رب العالمين ولا عدوان الا على الظالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. اما بعد، في الايام الماضية رأينا القلة المسلمة قد انزعجت بفعل فاعل من ابناء القردة والخنازير، وما تحرك الاعلاميون الا حركة خلفية للخلف ضف. هذه الحركة التي رأيتموها اقول انها من اقل الحركات التي ترتكب، فاننا من قبل ذلك بايام رأينا اسرائيل تعاند وتحاد وتبني المستوطنات في فلسطين المحتلة المسلمة، تبني المستوطنات ويتتحدى بذلك مشاعر المسلمين في كل مكان، وما كان من المسلمين الا الشجب والاستنكار. الله اكبر، امة لا تملك الا الشجب والاستنكار، وربما كان المسؤول لا يعلم عن الشجب او الاستنكار شيئا، لكن العلمانيين يكتبونها لإراحة الصدور، فضلا عن انهم اتخذوا بيت المقدس عاصمة ابدية لاسرائيل. والحق يقول سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، وكأن الله بهذه الآية يقول ان من صلى اماما في هذا المسجد بالمسلمين فهو سيد هذه البقعة، وهو محمد صلى الله عليه وسلم، الا ان رجال محمد خذلوه. ايضا قامت امريكا التي ادعينا انها من اصدقائنا لسنوات راعية السلام، راعية السلام، راعية السلام، الله اكبر، راعية السلام، هل جاز لنا ان نقول على الذئب انه بيت الامان؟ والله ان الذئب له اطهر من هؤلاء النصارى الاقذار، بل ان الكلب النجس له افضل من امريكا النصرانية باسرها بعد ان نخرج المسلمين منها. ويأتي قادة المسلمين الذين حولوا المسمى الى عصبية جاهلية فقالوا العرب، ما عادش بتقال الاسلام او المسلمون، العرب، الدول العربية، وفي النهاية سقط القناع وظهرت الوجوه على حقيقتها. ان سماسرة الاعداء الذين باعوها رخيصة لهؤلاء المجرمين علم اليهود امرهم، حتى ان اسرائيل جعلت قناة في انجلترا وامريكا خاصة بكشف فضائح سماسرة المسلمين. لذلك الواحد من دول مش قادر يجابه، ليه؟ هنصدر لك الفضائح في بلدك وهنعرف شعبك ايه اللي انت عنه انت واللي وراك واللي قدامك يوم ينزوي. انخشى من نتنياهو؟ انخشى من اسرائيل؟ والله انها ما انتصرت على المسلمين لحظة، بل ان النبي صلى الله عليه وسلم اذلهم مرات ومرات ومرات، وما انتصروا على النبي لحظة، ثم جاء المسلمون فانتصروا على اليهود في كل مرة. ما انتصروا علينا الا حينما تزعمنا شيوعي واعلن الشيوعية ورجم الاسلام في الحضيض. هذه حقائق لا بد وان تفقهوها وإلا من لا يفقه التاريخ لا يستحق الحياة. وفي الأيام اللي فاتت يجي نتنياهو عايز يقص نبض الصحوة اللي بتقال عليها الصحوة، ونبض الحكام المسلمين، ونبض مشاعر المسلمين، يقوم أيم جماعة من الموساد رجال ونساء يعملوا ايه هكذا. انكم رأيتم الصورة اوضح مما رأيت انا، ان هذه الصورة حينما جاءت بهذا الشكل اقول عار عار عار على كل رأس موحدة ان تعيش على ظهر الارض بعد هذا. خنزير ومن تحت قدميه القرآن. الخنزير يحمل قلما برجله اليمنى ويكتب القرآن، فاهم؟ يعني عايز يقول لك النبي بتاعك ما حصلش مسلم دنيء او مجرد رجل اعراب ولا حتى حيوان، ده خنزير وكاتب القرآن بهذه الصورة وتعلق. وبعد ذلك يقول انها فتاة هي التي ألصقت، فتاة فتاة من يا حسانات، مجموعة من الموساد، حسانات المسؤولين ينيمون القضايا لانهم ليسوا بحاجة الى حروب او قتال، انهم لا يتركون النساء لحظة او المتع الرخيصة من الزنا وغيره، لذلك اصروا ان يقبتوا على الانفاس. جيب لك اللي بتاع ملصقات فين؟ في منطقة الخليل مش في تل ابيب، يعني على ديار ومحلات المسلمين. وبعدين شوف اقرأ، ادى نبيك اخر حاجة لك الدين، ادى القرآن، وادى نبيك بقى خنزير، شوف هتعمل ايه. كالسنط لقضية حرب. لكن ايه القضية؟ ايه القضية؟ دولة زي قطر مش دولة، شوية غفر بتوع قطر يستقبلوا وفد اسرائيل، يجي قال لهم اعملوا مقاطعة، ده عملوا في النبي كذا، يوم طردين المفاوض المسلم يقولوا لا عمرنا ما نقطع اسرائيل ابدا. طيب يا رعاع يا عراب هترجعوا تاني ورا الاغنام قريبا ان شاء الله. تيجي السعودية بعد الحرمين وتفتعل مشاكل الان مع مصر، تفوه ده انتوا كل اللي عندكم شوية بكروش، الطيران عندكم اللي بسحولكم امريكا، المدافع اللي بضربكم على امريكا، ما في السعودية الا ومرفع ما يعرفش يستعمل عصاية. فوقه فوقه فوق، ده انتوا بلد الحرمين ما تقدروش تحموا مش هول زاوية. ويجي تونس تصدر قرار، كان لنا صديق للسجاي وانا بقول الكلام ومسؤول عنه مسؤولية كاملة، يقول لك الجمعة تؤجل الى العصر، ما في صلاة جمعة في وقتها، ليه؟ عشان العمل الرسمي ما يعطلش، مش اجازة الجمعة، صيام رمضان لك لا بيأثر على صحة المواطنين، بعد كده ما في صيام رمضان. الدعارة علنية بمقابل. تيجي المغرب جعلت العطلة الرسمية لها السبت عشان اليهود هم اسحب رؤوس الاموال فيها، الضاع لليهود والجمعة لا شيء، ولا جمعة الا للقلة المنحدرة. الله، ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي حاصل؟ نتنياهو يخفق من مين؟ من مين؟ واحنا عندنا صحوة ما شاء الله تأكل الجبال تأكل الارض وما عليها، ورغم ذلك نعطل الطاقة بل انشغلوا باسرائيل التي جعلتكم نساء. ان القضية الحقيقية ان مجموعة اليهود حينما قدموا الاعتذارات، وكأني اشبههم برجل امسك نعلا وضرب الثاني على رأسه، ضرب الابلح على دماغه ولن اسف، انت رجل عائد اتحملني يا اخي انا غضبان، ام قال له حاضر، ام جايب ثاني ومعطله على دماغ اللي جابوه، اتحملني مش قلت لك انت رجل عائد اتحملني يا اخي، وهكذا حتى يسقط مخه لغاية ما يخلص عليه. لذلك اقول ان اسرائيل تقول للعرب هي الحق ابدعونا هي الحق، ورغم ذلك فان المسلمين العرب في كل مكان لا يملكون زمام كلمة واحدة. خد بالك معاي، امد جايبة نفس الشيء فيلم ورجع ذلك في اهرام امس الامس بقلم كاتب مسلم اسمه محمد صالح، انت الان قاموا جايين الفيلم وجايبين البطل اجنبي والكلب بتاع اسود وضخم شكله وقح اسمه محمد، وقف ونادى على الكلب يا محمد، فيأتي الكلب ويركع بين يديه. يعني النصراني واليهودي بقى هو السيد ونبي المسلمين بقى له بالشكل ده. يجي الكاتبة انشراح الشال ارسلت رشاكوى الى الرقابة، ازاي تسمعوا بيبقى متفق عليها دي ودي في يوم واحد بيشغلونا بالكلام دي عشان يعبقونا، عشان لو قامت الحرب السياسية مش دينية ولا لله فيها شيء. خلي بالك ما تبقاش مخدوع، ما تعيش مخدوع. ماذا قدم الاعلام هذا؟ اعلام البلاد الاسلامية قدم ايه بعد اللي حصل؟ المفروض يجي رجال الدين، مش عايزين نقيم الحد على البيت. اتبتيت انت واللي جابوك حد ايه اللي هتقيمه على البيت؟ ده فين اسرائيل باسلحة حرب، حرب يا خنزير، حرب تعلى بقوة بشرط القيادة قبل ما نبدأ الحرب يتقوموا اسلاميا وتبقوا مسلمين حقيقيين وتطبقوا فينا شرع الله، يا اما الازالة عن البطون وعن القلوب. انفضوا الطريق يا سماسرة الاعداء وحكموا فينا من يخشى الله وانطلق. حينئذ نقتحم الاخضر واليابس. لماذا؟ لاننا حينئذ سنكون جنود التوحيد، الملائكة معنا تحفنا من كل اتجاه، الارض تقاتل معنا، السماء تقاتل معنا، الحجر معنا، المطر معنا، الراية معنا، الكلمة لنا. حينئذ النصر يأتي من عند الله. انما بالشكل ده بالشكل ده تنتصرش. حاج امريكا اقطع المعون، لازم يقطع. ليه؟ لانك ارتكنت المخلوق، والمخلوق انسان ناقص يعطي ويمنع يعز ويذل، ولم ترتكن الى المالك الاعلى وهو الله ارحم الراحمين الذي لا يقطع المعونة حتى عن العاص، فما بالك بالمطيع. يا رجال التوحيد ان الحرب قادمة لا محال، ان الحرب قادمة لا محال، ان الحرب قادمة لا محال، سواء كانت عن طريق العلمانيين او بالدين. لذلك اقول انتم مطلوب منكم، ربما تسألونني ما المطلوب منا الان، اقول تجديد النيات، تجديد النيات وفقه الدين، وان تخرجوا جميعا بنية اعلاء كلمة لا اله الا الله، حتى اذا انشغلنا وانتهينا من هؤلاء رجعنا الى ديارنا واقمنا شرع الله رب العالمين. انني لا اطالب المسؤولين بان يتنحوا صراحة، ولكن بان يحكموا فينا شرع الله. نعم انني اريد منهم ان يحكموا فينا شرع الله، واهلا ومرحبا، بشرط ان يصرفوا عن قلوبنا الديايسة، الديايسة المسؤولين عن اجهزة الاعلام وغير ذلك، وليحكموا شرع الله رب العالمين. يا عباد الله اني لن اطيل عن هذا، وساكمل المقالة بامر الله في بعد صلاة الجمعة حتى لا اطيل عليكم بامر الله رب العالمين. واني ساجدد العهد معكم بين يدي الله، واقول للمسؤولين الذين معنا الان حنانيكم حنانيكم، واتقوا الله في دينكم، اتقوا الله في دينكم، لا تنشغلوا بنا وانشغلوا بهؤلاء، فوالله لسنا مخربين ولسنا مدمرين، ولكننا نريد اعلاء راية لا اله الا الله. يا رجال، يا من ستشاهدون الاهل والزمالك بعد الان وتلقون هذا الكلام، ولا حول ولا قوة الا بالله، نريد تجديدا للعهد حتى يسمعنا النصارى في هذه الكنيسة، حتى يسمعنا النصارى، وحتى يسمعنا سماسرة الاعداء، وحتى يسمعنا المسؤولون، ويعلموا اننا لا نريد هذا الحكم على الاطلاق، بل اننا نريد ان نقوم بالدين، لا نريد ان ينصرفوا بل يحكموا فينا بدين الله. لذلك فاني مجدد فجددوا باصوات الرجال وبقلوب الرجال، باصوات الرجال وبقلوب الرجال. ولولا المرض عندي لأكلت هذه السماعة التي اتكلم فيها من غيظي ومن حنقي على هؤلاء السفهاء. يا رجال، من الاله؟ من الاله؟ من الاله؟ من الاله؟ من الاله؟ من الاله؟ من القهار؟ من القهار؟ من الخالق؟ من الخالق؟ من البارئ؟ من المصور؟ من الغفور؟ من الودود؟ من الرحمن؟ من الرحيم؟ من العادل؟ من المقسط؟ من الحكم؟ من الحكم؟ من الحكم؟ من الشهيد؟ من الشهيد؟ من الرقيب؟ من الرقيب؟ من الرقيب؟ من الودود؟ من الودود؟ من الودود؟ من اللطيف؟ من اللطيف؟ من المحيي؟ من المحيي؟ من المحيي؟ من المميت؟ من المميت؟ من المميت؟ من الواحد؟ من الواحد؟ من الواحد؟ من الواحد؟ من الواحد؟ من الفرد؟ من الصمد؟ من الواجد؟ من الواجد؟ من المعز؟ من المعز؟ من المعز؟ من المذل؟ من المذل؟ من المذل؟ من الرافع؟ من الرافع؟ من الخاف؟ من الخاف؟ من القوي؟ من القوي؟ من القوي؟ من القوي؟ من القوي؟ من القوي؟ من القوي؟ من صاحب القرآن؟ من صاحب القرآن؟ من صاحب القرآن؟ من صاحب الحكم؟ من صاحب الحكم؟ من صاحب الحكم؟ من المشرع؟ من المشرع؟ من المشرع؟ من المنتقم؟ من المنتقم؟ من المنتقم؟ من المنتقم؟ من المنتقم؟ من الناصر؟ من الناصر؟ من الناصر؟ من الناصر؟ من العدل؟ من العدل؟ من النور؟ من النور؟ من النور؟ من خلق اليهود؟ من خلق النصارى؟ من خلق اليهود؟ من خلق النصارى؟ من خلق المسلمين؟ من خلق العلمانيين؟ من خلق الشيوعيين؟ من خلق المسؤولين؟ من خلق الأرض؟ من خلق السماء؟ من خلق الكون؟ الله. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.